حتى ابى قلبي يا لم ملا وسلمني من الهدى وبحث ذنب اكرمني حتى ابى قلبي يا لم ملا وسلمني من الهدى وبحث لزندي أكرماني وجاد وإلى شكرا لها أبدا إذ أنه من يدي شيطان أخرجاني وجاد وإلى بالله شريك له مع الأزيم في الإتيان بالحسن وجاد وهلير بالله مريل له مع صلاة بيسو من تارك الدردان وجاد وهلير بالله وجاءت وجهي بالله الله ما انزرا فيا عن اشياء تسرفوني وجاءت وجهي من جل عن ولد ما تخاف لي عن اشياء لم تكوني وجاءت وجهي ليلا بن جل عن غرض ما انزرا في له بالجسم والعتان وجاءت وجهي ليلا بن جل عن مسالم بخدمة يمني بالله زي سناني بغير ما تنميها بالله جالبي ما نغدى ودافهما نقفى من المحاني فكل من قساه الأري بخدمته فلا يلاقي بشرى ولم يهوني وما تكن برسول لله خدمته مساهب الصدق والإخلاص لا يخاف ولا يرجو الورى زمانا إذ الوقاية وما يسر لسوى الماء وسيلتنا فسيره عند أهل سيرك الختان وما نكون براسه لله نصرته إن تلقه قصدا في أجامها تلي للعين والزمان بيعرات الضوء جلي وعن بشر وعن جميع البلد يا دار والفتان بيعرات الضوء نفسي في سر وفي علاني. يا ديني يا رسول لله يا غرادي، إني لتلبى بيتا مسعود في غراني. وكل معين على نفسي وفوس يدي، وكن حجابي في دارين عن محاني. وهو ديالي وقل بيني وبين هذا، وهو زهابي وحود معناي بالجنان. وكن أمامي وكن خلفي وكن وسجيد، وفي يميني شيما لي جا يكوني. إني لك درس شوقي فخذ بيدي، وبالملاقات جود لأيما زماني. ليس لي يوم حاجات أو أملها سوى ارتفاعك خوف والقلب والبدن. جري بها بهارا نعلى ممرد ميحا، والنزرة لياها تبقى بها دلاني. يا واهب العذاب من واهب الحزان، من موسب الحزان، من موسب الحزان. يا واد العدالة يا واد العدالة، من طهر لي يوما من زندي غدك بالي، كي أعبد الله في سر وفي علاني. يا زهر المروحتي كنز الفقير، ويا من يذهب زرعا من رهز سجاني. إني ضعيف إلى جدواك متخير، فجر لي اليوم بالمفروض والسنان. يا من يسافر ويندوزا كالدين وينصروزا وهي وزامحاني. إني إلى الحلم والأعمال زهرابي، ولتأدب سوخ هالي وكم ملاني. من كل ما زماني من زاد زاد. لساني أن سمعك واني فكيف أترك عمن شكرا واسطاتي أسنى وساقتي ترى عند ذي المنان أو كيف أثني على فرد هوى خلوخا عن ماله قد وانا لسن زوجتاني نور دريحته بحر خريحته هم نسيحته في السر والعلان وهو الذي تحل المولى سريرته فالقلب منه لأمر الله ذو أران وهو الذي صمته فكر ومنطقه ذكر وخدمته شكر على منان ولم أغناه والسعي أسناه كما له خادات الخيرات بالرسان والقلب مغتريب والجود مستجيب والجسم منتسب في الفرد والسنان والعقل تامله والباب لازمه والحلم مع جملة الآداب في الهتان خير يا سيدي يا رسول لله يا سنادي إني إذا لهيت اليوم من دداني وبابتدائك جهاب لا وغدا فوزا وريحا ولن يقرب والآن من كل شيء دينه درار وسيدر ونصر في أهلي وفي وطن أنت الملاذ وأنت المستجار به مهما نهى قبلي ما عنك يشغل بك تعلقت يا خير البرية من اليوم للموت فاغسلني وطهرني بك تعلقت يا خير الورى أبدا فراقني اليوم واسرني عني وساني واجعل مقامي مقام المرتضى أناس في خدمتي وكحسان أزلحراني أنت الكريم الجواد المرتضى خلوخا جلي بنذرك إني اليوم ذو حزاني صلى عليك بنسلم يداهرني من بسناه عليك اليوم أهرماني الشر تنحفوني. صلى عليك بيدس لمن يؤيدوني. من لي صلاة علي كاليوم حبباني. والآل والسبي والأزهار كلهم أذكى صلاة لي في للخير ترشدوني. أذكى صلاة بيتس أنوار ترشدوني. صلى عليك بيتس بمن يساهموني. من في طريقتك بيتاني أدخلني. والآل والسهب والأتباع ما شهيهم أزكى صلاة إلى إخلاص توصلوني. صلى عليك ما تسليم يا غرادي رب الكريم اليوم وجهني بعالة الخر والسعب الكرام معا أزكى صلاة إلى الأعداء تجفوني. صلى عليك مع تسليم يا سنادي رب جدواك أهوجاني بآلك الغر وسبيك يا من معنى أزكى صلاة إلى الأعمال تجبوني. صلى عليك مات تسليم يا ثقتي رب جليل لك أن خزاني بآلك الغر وسبيك يا نماء أزكى صلاة بمن بعد تسكنوني. صلى عليك ما تسليم يا أمالي رب بالكون غالي من لك أحفاني بآلك الغر والسعد الكرام معا أزكى صلاة دون جيني من الفتان. صلى عليك مع تسليم يا أربي رب بكوني غادي من لك أخفاني بآلك الخر والسحب الكرام معا أزكى صلاة تقي نسوء الزمان. صلى عليك مع تسليم يا وطني رب بكونك نافع اليوم علمني بآلك الخر والسحب الكرام معا أزكى صلاة تقي نارين عن بداني. صلى بكونك خير الخلق عرفاني بآلك الغر والسبيك رام معا أزكى صلاة تقيل أعداء عن سكاني. صلى عليك ما تدري كأو لاني ليوز عندني بعالق الهري وسبيل كرام ما عن أزكى صلاة الليهوز بالخان توسلوني بعد هذا هديمك يا خير الكرام ويا باب الكرامة والردوان والمنان هذا هديمك يا أبا سعادتي باب الفزيلة والمبرود والسنان أنوذا إلا أدهم والفساد الله له بإذن الذي إن خالكم يكوني صلى عليك الذي حولك كل منا أزكى صلاة إلى مثواك تهملوني والعال وسبيما للشكر خلقة قد تاب قلبي لم الله سلماني والعال وسبيما للشكر خلقة أتاب قلبي لم من الله